الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة نحن الليلة بفضل الله وتوفيقه ومدده على موعد مع الدرس السابع من دروس الإيمان بالقدر كركن سادس من أركان الإيمان بالله جل وعلا وذلك ضمن سلسلة دروس العقيدة أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا جميعا بها. وما زلت بحول الله وطوله أفند الشبهات في باب القدر ونحن الليلة على موعد مع شبهة خطيرة قديمة حديثة ألا وهي شبهة الاحتجاج بالقدر على ترك العمل. فهؤلاء الذين ضلوا في هذا الباب يحتجون بالقدر قبل العمل وبعد العمل يحتجون بالقدر قبل العمل وبعد العمل فهم يحتجون بالقدر قبل وقوعه قبل وقوع القدر على ترك الأعمال بدعوى أن الإيمان بالقدر لا يحتاج معه العبد إلى العمل والأخذ بالأسباب لأن ما قدر الله تبارك وتعالى له سيأتيه لا محالة. فهم يحتجون بالقدر قبل وقوعه على ترك الأعمال فهم يتركون الأعمال بدعوى أن ما قدره الله سيقع حتى ولو لم يفعل الإنسان ويأخذ بالأسباب. ويحتجون أيضا بالقدر بعد وقوعه على ما يرتكبونه من الآثام والمعاصي والذنوب يحتجون أيضا بالقدر بعد وقوعه على ما يرتكبونه من المعاصي والذنوب والآثام كالكفر والزنا والسرقة وشرب الخمر وغير ذلك بدعوى أن كل ما خلقه الله تبارك وتعالى فقد أراده ورضيه وأحبه. فالله عز وجل بهذه الدعوة الباطلة يحب الكفر ويحب الزنا ويحب شرب الخمر إلى آخر ذلك. تعالى الله عما يقول هؤلاء الضلال علوا كبيرا. ولا شك أيها الإخوة أن هذه العقيدة الباطلة الفاسدة المنحرفة قد أضلت عقولا كثيرة وعطلت طاقات هائلة في الأمة وشكلت هذه العقيدة المنحرفة شللا لكثير من القدرات والإمكانيات في المجتمع الإسلامي لهؤلاء الذين تركوا العمل بدعوى أن الإيمان بالقدر لا يحتاج العبد معه إلى أي عمل أو إلى أي أخذ بالأسباب. لقد كان من آثار هذه العقيدة الفاسدة كما ذكرت أن الله تعالى قد أحب الكفر والشرك ورضيه والقتل والزنا والسرقة وعقوق الوالدين وغير ذلك من المعاصي والذنوب بدعوى أن كل شيء خلقه الله فهو يرضاه ويحبه وهذا فهم باطل كما سأبين إن شاء الله وقد بينت قبل ذلك. ومن آثار هذه العقيدة المنحرفة أن أصحابها قد تركوا الأعمال الصالحة التي توصلهم إلى الجنة وتنجيهم من النار وارتكبوا كثيرا من الموبقات بدعوى أن القدر آت كما ذكرت وأن كل ما قدره الله للعبد سيصيبه فإذا لماذا العمل ولماذا التعب ولماذا النصر؟ رضي كثير من هؤلاء أن يفهموا من باب القدر ما يوافق عقولهم الضالة في الوقت الذي أنكر فيه هؤلاء ما يحتج به عليهم في هذا الباب من خلال قولهم هم. فهم يحتجون بالقدر إن وقع أحدهم في الظلم وإن وقع أحدهم في الذنب يقول هذا قدر الله. فإن وقع عليه ظلم من غيره يرفض أن يقال له هذا قدر الله، ويحتج بالظلم لذاته لنفسه. إن زنى أو سرق أو شرب الخمر أو ظلم يقول هذا قدر، فإن ظلم وأخذ حقه يرفض البتة أن يقول هذا قدر. فهذا فهم باطل، فما بني على الباطل كما ذكرت من فهم سقيم وضرب لكتاب الله تبارك وتعالى لبعضه بالبعض الآخر، وضرب لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لبعضها بالبعض الآخر، هذا التأصيل الفاسد لابد وأن تنبني عليه هذه النتائج الفاسدة، لابد وأن تنبني على هذا التأصيل الفاسد هذه النتائج الفاسدة. فرضي كثير منهم بظلم الظالمين وإفساد المفسدين لأن ما يفعلونه قدر الله وإرادته، وتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولم يهتموا بإقامة الحدود والقصاص، لأن ما وقع من كل هذه المفاسد إنما هو أيضا بقدر الله كما يقولون. وقد تعرض شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى لهذا الفريق الضال في هذا الباب، وبين معتقدهم الفاسد وانحراف فكرهم وعقيدتهم، فقال: الذين اعترفوا، خلي بالك، الذين اعترفوا بالقضاء والقدر وزعموا أن ذلك يوافق الأمر والنهي، فهؤلاء يؤول أمرهم إلى تعطيل الشرائع والأمر والنهي مع الاعتراف بالربوبية الكاملة العامة لكل مخلوق، وأنه ما من دابة إلا ربي آخذ بناصيتها. وهذا هو الذي يبتلى به كثيرا إما اعتقادا وإما حالا طوائف من الصوفية والفقراء، حتى يخرج من يخرج منهم إلى الإباحة للمحرمات وإسقاط الواجبات ورفع العقوبات. وقال أيضا، هذا كله في كتاب القدر في المجلد الثامن مجموع الفتاوى أو الفتاوي، كلاهما صحيح، قال أيضا: هؤلاء رأوا أن الله خالق المخلوقات كلها، تدبر، فهو خالق أفعال العباد، هذا حق، هذا حق، ومريد الكائنات. انظر إلى قولهم بعد ذلك، يقول: هؤلاء رأوا أن الله خالق المخلوقات كلها، فهو خالق أفعال العباد ومريد الكائنات، ولم يميزوا بعد ذلك بين إيمان وكفر، ولا عرفان ولا نكر، ولا حق ولا باطل، ولا مهتد ولا ضال، ولا راشد ولا غوي، ولا نبي ولا متنبئ، ولا ولي لله ولا عدو، ولا مرضي لله ولا مسخوط، ولا محبوب لله ولا منقود، ولا بين العدل والظلم، ولا بين البر والعقوق، ولا بين أعمال أهل الجنة وأعمال أهل النار، ولا بين الأبرار والفجار، حيث شهدوا ما تجتمع فيه الكائنات من القضاء السابق والمشيئة النافذة والقدرة الشاملة والخلق العام، فشهدوا المشترك بين المخلوقات وعموا عن الفارق بينهما. يبقى هؤلاء كالأعور الذي رأى جانبا من جانبي الحقيقة وعمي عن الجانب الآخر، هؤلاء تماما كالأعور الذي رأى جانبا دون أن يرى الجانب الآخر. وقال أيضا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فمن أثبت القدر واحتج به على إبطال الأمر والنهي، فمن أثبت القدر يعني هو مؤمن بالقدر لكنه في الوقت ذاته يحتج بهذا القدر على إبطال الأوامر والنواهي، يعني الله تبارك وتعالى يأمر بكذا، فيقول: والله هذا باطل. ليه؟ لأن ما أراد الله سيكون، وما لم يرده الله تبارك وتعالى لن يكون. فهم يضربون الأدلة الصحيحة ببعضها البعض، فينظرون إلى جانب هذا هو الحق، ثم يغضون الطرف عن الجانب الآخر فيقعون في الباطل والضلال. فيقول: فمن أثبت القدر واحتج به على إبطال الأمر والنهي فهو شر ممن أثبت الأمر والنهي ولم يثبت القدر. أكررها، قال: من أثبت القدر، هذا أخطر بكثير، من أثبت القدر واحتج به على إبطال الأمر والنهي فهو أشر ممن أثبت الأمر والنهي ولم يثبت القدر. وهذا متفق عليه بين المسلمين وغيرهم من أهل الملل بين جميع الخلق، فإن من احتج بالقدر وشهود الربوبية العامة لجميع المخلوقات، بمعنى أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فإن من احتج بالقدر وشهود الربوبية العامة لجميع المخلوقات ولم يفرق بين المأمور والمحظور والمؤمنين والكفار وأهل الطاعة وأهل المعصية، هذا لم يؤمن بأحد من الرسل ولا بشيء من الكتب، وكان عنده آدم وإبليس سواء، ونوح وقومه سواء، وموسى وفرعون سواء، والسابقون الأولون والكفار الآخرون سواء. هذا الذي يؤمن بالقدر ويحتج به على إبطال الأمر والنهي، فهو يبطل بهذا دين الله كله. وقال أيضا رحمه الله: ومن يقر بتقدم علم الله وكتابه، وهاتان المرحلتان أو المرتبتان الأولى والثانية مراتب القدر، قال: ومن يقر بتقدم علم الله وكتابه ولكن يزعم أن ذلك يغني عن الأمر والنهي والعمل وأنه لا يحتاج إلى العمل، بل من قضي له بالسعادة دخل الجنة بلا عمل أصلا، ومن قضي له بالشقاوة شقي بلا عمل أصلا، قال: فهؤلاء أكثر من أولئك، يعني المكذبين بالقدر، وأضل سبيلا. ومضمون قول هؤلاء تعطيل الأمر والنهي والحلال والحرام والوعد والوعيد، وهؤلاء أكثر من اليهود والنصارى، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في المجموع، مجموع الفتاوى في المجلد الثامن، ألا هو كتاب القدر. وقال أيضا: هؤلاء القوم الذين أصروا على هذا الاعتقاد كانوا أكثر من اليهود والنصارى، فإن اليهود والنصارى يؤمنون بالأمر والنهي والوعد والوعيد والثواب والعقاب، لكنهم حرفوا وبدلوا وآمنوا ببعض وكفروا ببعض. يبقى لا يجوز أبدا لأحد أن يحتج بالقدر على إبطال الأمر والنهي بدعوى أن ما قدر الله سيكون، هذا حق، ما قدر الله سيكون، لكن من أي جانب فهم هذا الذي يزعم الإيمان بالقدر أن إيمانه بالقدر يحل له أن يبطل الدين كله هكذا، فلا أمر ولا نهي ولا وعد ولا وعيد؟ من أين له هذا الفهم؟ هذا إن دل فإنما يدل كما ذكرت إن سوء الفهم عن الله ورسوله هو أصل كل بدعة وضلالة، نعوذ بالله تعالى من الخذلان. فلقد غاب عن هؤلاء أن الله عز وجل، تدبر معي هذا التأصيل المهم لأهل السنة من المحققين من علماء السلف، غاب عن هؤلاء الذين احتجوا بالقدر على نفي الأمر والنهي والوعد والوعيد، غاب عن هؤلاء أن الله تبارك وتعالى كما قدر المسببات قدر الأسباب، فالسبب من القدر، وكما قدر النتائج فلقد قدر لهذه النتائج مقدمات لا يمكن أبدا أن تتحقق هذه النتائج بدونها. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ما من شيء في الدنيا، خلي بالك لأن هذا درس في غاية الأهمية، ما من شيء في الدنيا والآخرة إلا بسبب، والله تعالى خالق الأسباب والمسببات. جيء برجل لعمر بن الخطاب ليقيم عليه الحد، وقع في كبيرة من الكبائر، فلما أقام الحد عليه عمر رضي الله عنه احتج هذا الغبي بالقدر، فقال: هذا أمر قدره الله تعالى علي، فأنا ما ارتكبت هذا الذنب إلا بقدر. فرد عليه عمر الفاهم لمراد الله ورسوله وقال: وأنا أقيم عليك الحد بقدر. هذا هو الفهم الصحيح. فلا ينبغي أن يحتج بالقدر على تعطيل الأمر والنهي وعلى تعطيل الوعد والوعيد. قال: غاب عن هؤلاء أن الله تعالى خلق الأسباب والمسببات، فالأسباب قدر، والمسببات قدر، والنتائج قدر، والمقدمات لهذه النتائج قدر، فكل بقدر. فالله خالق الأسباب والمسببات. فمن زعم، خلي بالك، فمن زعم أن الله تعالى قدر النتائج، قدر النتائج، مثلا النتيجة ولتكن نصر الأمة، هذه نتيجة لأسباب، من زعم أن الله تعالى قدر هذه النتيجة ألا وهي نصر الأمة بدون سبب، أي بدون امتثال الأمة للأمر والنهي وبدون تحقيق الأمة لشروط النصر، من زعم ذلك فقد أعظم الافتراء على رب الأرض والسماء. فإن الله تعالى خلق الكون وأودع الكون أسبابا ونواميسا وقوانينا. هذه الأسباب هذه السنن لا تحابي أحدا من الخلق بحال، فمن أخذ بالأسباب أعطته هذه الأسباب نتائجها، ومن بذل المقدمات أعطته هذه المقدمات نتائجها. والله تبارك وتعالى هو خالق الأسباب والمسببات، وهو خالق المقدمات والنتائج، وهو مقدر الأسباب والمسببات ومقدر النتائج والمقدمات. تدبر معي، إذا قدر الله عز وجل أن يرزق فلانا، فقد قدر الله تبارك وتعالى في الوقت ذاته لهذا الرزق أسبابا، عشان ما تنامش. ما الأمة يعني غاب عنها هذا الفهم إلا من رحم الله. إذا قدر الله عز وجل أن يرزق فلانا، فقد قدر الله في الوقت ذاته لهذا الرزق أسبابا، إن لم تأخذ بها فلا وجود البتة لهذه النتائج. والله سبحانه خالق المقدمات وخالق النتائج ومقدر المقدمات ومقدر النتائج. فمن ادعى بعد ذلك أنه لا حاجة له إلى طلب السعي على الرزق، وأن ما قدر الله عز وجل له من رزق سيأتي سعى أو لم يسعى، هذا لم يفقه قدر الله في عباده، ولم يفهم مراد الله ولا مراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وهل هناك عاقل على وجه الأرض كلها إذا عطش وتألم من العطش وأحضر له الماء، والماء موضوع بين يديه، وينظر إلى الماء ويقول العطش بقدر، مش هشرب بدم ربنا مقدر على العطش عطش؟ هل رأينا عاقلا يقول بهذا دون أن يمد يده لكأس الماء ليأخذ بالسبب ليذهب المسبب بالسبب وكلاهما من قدره؟ ما رأينا عاقلا يفعل ذلك أبدا. إذن لابد أن نعلم أن الله قدر المسبب والسبب وقدر النتائج والمقدمات. فإذا قدر الله سبحانه أن يرزق فلانا ولدا، فإن الله سبحانه في الوقت ذاته يقدر له أن يتزوج وأن يعاشر امرأته، ويقدر له سبحانه وتعالى الولد، فالأسباب هي أيضا من قدر الله. ويقدر الله أن يمرض فلان، ويقدر الله أن يتناول فلان الدواء فيشفى بإذن رب الأرض والسماء. فالله قدر المرض وقدر السبب الذي يزيل المرض بإذنه. والله قدر في الأزل أن فلانا سيصاب بمصيبة، وقدر له في الأزل أنه سيدعو دعاء يقبله الله فيرفع بهذا الدعاء هذا البلاء، وكلاهما قدر. لو فهمنا هذا الفهم زالت إشكالات كثيرة تتعرض لعقولنا نظرا لغياب فهم السلف لحقيقة هذا الباب. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا لكم فهم النبي وفهم أصحابه، إنه على كل شيء قدير. وهكذا، فمن ادعى أن المسببات تقع من غير أسباب هذا لم يعرف قدر الله تعالى ولم يفقه دين الله عز وجل. وهو كمن يزعم أن الولد يأتي من غير سبب، وأن الزرع يحصل من غير ماء ولا تراب ولا بذرة، وأن الشبع يحدث من غير طعام، وأن الري يحدث من غير تناول شراب. ولا ينبغي أيضا أن يحتج علينا الآن من طالب علم ممن يصطادون في الماء العكر، فما قولك في أن الله خلق آدم بغير أب وبغير أم بغير سبب، وخلق عيسى من أم دون أب بغير سبب؟ فهذا أيضا قدره الله سبحانه وتعالى ليبين للخلق كمال قدرته وتمام مشيئته، في أنه إذا أراد كان ما أراد ولو بدون سبب، حتى لا نضرب النصوص بعضها ببعض. كلف فالله قادر، وهذه هي الإرادة الكونية. لا، هذه الإرادة الكونية، الإرادة الكونية غير الإرادة الشرعية، سأفصل الآن. هذه الإرادة الكونية القدرية، هذه الإرادة الكونية القدرية، فما أراده الله كان وما لم يرد لم يكن. فالله سبحانه ليظهر كمال قدرته بل وطلاقة قدرته وتمام مشيئته سبحانه خلق آدم بغير أب وبغير أم، بدون أسباب، كن فيكون. وخلق حواء من أب دون أم، وخلق عيسى من أم دون أب، وخلق سائر الخلق بأب وأم، ليعلم الخلق جميعا أنه على كل شيء قدير. إن شاء أن يخلق بغير أب خلق، وإن شاء أن يخلق بغير أم خلق، وإن شاء أن يخلق من أم وأب خلق، فله كمال المشيئة وتمام القدرة، وأنه على كل شيء قدير. النصوص التي تدل على أن الله سبحانه وتعالى خلق الأسباب والمسببات وأمر بالعمل، نصوص القرآن والسنة كثيرة لا تكاد أن تعد ولا تحصى. تذكر معي قول الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. طيب، لو لم يكن الأخذ بالأسباب مأمورا به من قبل خالق الأسباب والمسببات، ما كان لهذه الآيات في كتاب الله معنى على الإطلاق. والله سبحانه وتعالى جل وتبارك عن أن يأمر بأمر لا معنى له، وجل وتبارك أن يخلق خلقا بلا حكمة، وجل وتبارك أن يأمر بلا مصلحة. كما أصلنا في المحاضرتين الماضيتين وأنا أتحدث عن حكمة الحكيم الخبير جل جلاله، قال سبحانه: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. قال سبحانه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وقال سبحانه: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وقال سبحانه: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. وقال سبحانه: قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا. آيات كثيرة يأمر الله سبحانه وتعالى فيها باتخاذ الأسباب الشرعية التي تؤدي إلى رضوانه ومرضاته وجنته، بل وإلى السعادة في الدنيا والآخرة. وحياة المصطفى صلى الله عليه وسلم وحياة أصحابه إنما هي ترجمة عملية لهذا الفهم الرائق الراقي. حياة النبي وأصحابه إنما هي ترجمة عملية لهذا الفهم الصحيح في باب القدر، في وجوب الأخذ بالأسباب، في وجوب الدخول في العمل. ومن أجمل ما قرأت في هذا ما قاله سهل بن عبد الله التستري رحمه الله تعالى، وأرجو أن تتدبروا هذه الكلمات لجمالها وجلالها. قال سهل: التوكل على الله حال النبي. خلي بالك من الكلام. التوكل على الله حال النبي، والدخول في الأسباب سنة النبي، فمن عمل على حال النبي فلا يتركن سنة النبي. واضحة؟ التوكل على الله حال النبي، والدخول في الأسباب سنة النبي، فمن كان على حاله فلا يتركن سنته. يعني من أراد أن يتوكل على الله كما توكل سيد المتوكلين، فيجب عليه أن يكون على سنة سيد المتوكلين في الدخول في الأسباب وفي الأخذ بالأسباب. فالأخذ بالأسباب سنة النبي. من أعظم توكلا على الله من المصطفى؟ لا أحد. ومع ذلك قاتل يوم أحد بين درعيه، ومع ذلك ما سافر النبي سفرا إلا وحمل الزاد معه والقود وركب على الراحلة، ومع ذلك أخذ بأسباب، بكل الأسباب والحيطة، أسباب الحيطة يوم الهجرة. فالمتجه إلى المدينة من مكة لابد أن يتجه شمالا، لكن النبي اتجه جنوبا، لأن الباحثين عنه وعن صاحبه سيتجهون إلى الشمال، فاتجه جنوبا. انظروا إلى أسباب الحيطة، واختفى في الغار، وأعد الزاد، وأعد الراحلتين، واستأجر الدليل المشرك، إلى آخر هذه الأسباب. فلم يترك النبي صلى الله عليه وسلم سببا من الأسباب أي أبدا، وهو سيد المتوكلين على الله. فالتوكل على الله تعالى لا ينافيه أن تأخذ بالأسباب، بل إن الدخول في الأسباب من التوكل، من التوكل. إن الأخذ بالأسباب هو من قدر الله تبارك وتعالى، وليس مناقضا للقدر ولا منافيا له. وقد فقه الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه معنى القدر، وأنه لا يوجب البتة أن يترك العمل، بل يوجب عليهم أن يجتهدوا وأن يجدوا وأن يأخذوا بالأسباب لتحقيق ما يطمحون إليه وما أمروا به. ولذا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن فائدة العمل ما دامت الأعمال مقدرة وقد جف القلم بها منذ الأزل، فقالوا: يا رسول الله، ففيما العمل إذن؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اعملوا اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وقرأ قول الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. يا سلام، خلي بالك من العمل. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى يأتي التوفيق بقى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قال تعالى: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ولا شك أن الجزاء من جنس العمل. دل على هذه القاعدة كثير من آيات القرآن وكثير من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. لذا قال بعض الصحابة ممن فقه مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهم قبل ذلك مراد الله تبارك وتعالى، قال لما سمع أحاديث النبي في القدر: والله ما كنت بأشد اجتهادا مني في العمل بعد الآن، والله ما كنت بأشد اجتهادا مني في العمل الآن. يعني أنا الآن سأجتهد في العمل. فقه مراد الله ومراد رسوله أن الإيمان بالقدر لا يمنحه أجازة مفتوحة ليترك العمل، وإنما يوجب عليه أن يأخذ بالأسباب وأن يدخل في العمل. إن الذي يفقه مراد الله تعالى ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر يعلم أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال، بل يدفع إلى الجد والاجتهاد والحرص على تحصيل ما ينفعه في الدنيا والآخرة. لكن المؤمن في الوقت ذاته إن أخذ بالأسباب فهو لا يعلق قلبه بالأسباب، لأنها لا تضر ولا تنفع ولا ترزق ولا تمنع إلا بأمر مسبب الأسباب تبارك وتعالى. ويحسن بنا في هذا المقام أن نعرف التوكل. إذن قال ابن القيم: التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله، مش على الأسباب، لا، على الله مع الأخذ بالأسباب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد. خلي بالك، الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد. ثم قال: ومحو الأسباب نقص في العقل. الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع. وإنما التوكل والرجاء معنى يتألف من موجب التوحيد والعقل والشرع. وبيان ذلك والكلام الشيخ الإسلام أن الالتفات إلى السبب البالغ هو اعتماد القلب عليه ورجاؤه، أن يعتمد قلبك على السبب وأن يرجو قلبك السبب لا مسبب السبب. هذا الالتفات إلى السبب. الالتفات إلى السبب هو اعتماد القلب على السبب ورجاؤه والاستناد إليه، وليس في المخلوقات ما يستحق هذا. إي والله، إي والله، وليس في المخلوقات ما يستحق هذا، لأنه ليس مستقلا ولا بد له من شركاء وأضداد. ومع هذا كله فإن لم يسخره مسبب الأسباب لم يسخر. السبب اللي القلب يلتفت إليه، يعني رجل موظف ويرى أن فلانا الذي وظفه هو صاحب الشركة فهو سبب رزقه، فهو سبب رزقه، وليس كما يقول البعض رزقي في إيديه. أظنكم تسمعون هذه العبارة، لا نعمل إيه، ده رزقي في إيديه، رزقي العب في إيديه، انظروا إلى هذا الخلق. لكن أنا أقول، يقول هذا صاحب الشركة سبب رزق. إن التفت هذا الموظف بقلبه إلى هذا السبب واعتقد اعتقادا جازما أنه لولا هذا السبب ما رزق، فقد أشرك بالله. فالالتفات إلى السبب شرك في التوحيد، ومعناه اعتماد القلب على هذا السبب ورجاء القلب لهذا السبب دون الالتفات إلى مسبب السبب. أقول هذا السبب، هذا صاحب الشركة، إن لم يسخر ربنا تبارك وتعالى قلبه لك ما سخر، فكيف تلفت قلبك إلى من لا يملك قلبه؟ كيف تلفت قلبك إلى من لا يملك قلبه؟ يعني أنا لا أملك قلبي، نعم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. يا أخي، يتحول القلب من البغض إلى الحب ومن الحب إلى البغض في لحظات لا يعلمها إلا رب الأرض والسماوات. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وحيل بينهم وبين ما يشتهون، فكلها بتقدير الله سبحانه. ولذلك قال النبي إن القلوب أو إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. اللهم ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك حتى نلقاك يا رب الأرض والسماء. إذن لا تلفت قلبك، بمعنى لا يصدق، لا يعتمد قلبك ويصدق في هذا الاعتماد على سبب إن لم يسخر الله لك هذا السبب ما سخر، إن لم يسخر الله لك هذا السبب ما سخر. والله لو لم يسخر الله لك القلوب بالحب ما أحبك، ولو لم يسخر الله عز وجل لك الأبدان بالميل ما مالت. اعلم بأنك ما أتيت هنا برغبتك، لا والله، بل بتصريف الله لقلبك جارحك. وما أحببتني برغبتك وما أبغضتني برغبتك، وكذلك أنا. فإن لم يسخر الله لنا الأسباب ما سخرت. إن كان ذلك كذلك فلا تعلق قلبك بالأسباب في الدنيا، فلا يوجد مخلوق في الأرض يستحق أن يصرف الإنسان قلبه إليه بصدق الاعتماد عليه ما دامت الأسباب كلها لا تضر ولا تنفع ولا ترزق ولا تمنع إلا إن سخرها مسبب الأسباب الذي على العرش استوى. يا سلام، أما نجي نتكلم بقى عن ثمار الإيمان بالقدر، هنجد أن المؤمن بالقدر هو أسعد الخلق من البشر. خلاص يا اخي، انا عندي عقيدة، اما يكون عندي عقيدة جازمة لا لبث فيها ولا شك ولا تعصف بها رياح الشكوك ابدا، ان الله سبحانه قدر الاسباب وقدر المسببات، وانا صادق في هذا الاعتقاد، والله لا اخشى مخلوقا على وجه الارض، لانني حينئذ ساعلم يقينا ان الضار النافع هو الله، وأن الرازق المانع هو الله، وأن القابض الباسط هو الله، وأن المعز المذل هو الله، وأن الذي يملك هذا الشخص الذي أخافه وأخشاه هو مسبب الأسباب القادر على أن يحول قلبه وجوارحه. يا سلام، اللهم ارزقنا الإيمان بالقدر. شوف الإيمان بالقدر جميل جميل، تسعد به، والله تسعد به. أما من تلاعب بالقدر شقي به في الدنيا قبل الآخرة. اللي حيتلاعب بآيات الله وبأحاديث رسول الله لن يسعد، يعطي معصية قدر، يظلم ويضرب ويأخذ بالنعل على رأسه، يقول لك ازاي الله، فسيظل في حسرة وحيرة، لأنه يضرب آيات الله بعضها ببعض ويضرب أحاديث رسول الله بعضها ببعض، فسيظل في ضنك وشقاء وحسرة وتردد، فضلا عن خسرانه في الآخرة. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الإيمان به الذي يرضيه حتى نلقاه. خلي بالك، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فكل سبب له شريك وله ضد. كل سبب، أي والله، كل سبب له شريك وله ضد. السبب ما يثمرش إلا بالشريك ونفي الضد. أي سبب لا يثمر ولا يحقق مسبباته إلا بوجود الشريك له ونفي الضد. وبالمثال يتضح المقال. قال: فإن لم يعاونه شريكه ولم يصرف عنه ضده لم يحصل سببه. فالمطر، المطر لو نزل مطر على أرض أسفل تنبت، ليه؟ لأن لابد للسبب ده من إيه؟ من شريك. إيه الشريك؟ أرض خصبة وبذرة، خلي بالك، يبقى لابد لهذا السبب من شريك عشان يحصل سببه. فإذا نزل، إذا نزل المطر على الأرض لا ينبت هذا الماء النبات إلا إذا توفرت إليه أمور أخرى كالهواء والتراب والبذرة، ثم الزرع لا ينمو حتى تصرف عنه بعد كل ذلك الأضداد اللي هي الآفات التي تفسده. يبقى لابد له من شريك، ولابد من أن ينتفي إيه؟ الضد. المطر نزل والارض موجوده والتراب موجود والبذره، لكن في مفسدات للنبات ينبت، يبقى لابد من وجود الشريك ونفي الايه؟ ونفي الضد. الطعام، الطعام والشراب لو ما فيش لهذا الطعام شركاء لا يثمر. ايه شركاء؟ في بقى اسنان وانياب وقواطع، وقواطع تقطع وانياب تطحن تمزق وضروس تطحن ولسان يتحرك ولعاب، وبعد كده مريء وامعاء دقيقه تشتغل وامعاء غليظه وبنكرياس، شغلانه طويله. لابد من هذه الشركاء، من وجود هذه الشركاء او هؤلاء الشركاء حتى يحصل أو يثمر السبب، يثمر السبب في وجودها هؤلاء الشركاء، وبعدين تنتفي الأضداد من المفاسد التي قد تفسد هذا الطعام والشراب من مرض ونحوه. يبقى يقول شيخ الإسلام: كل سبب له شريك وله ضد، فإن لم يعاونه شريك ولم يصرف عنه ضده لم يحصل سببه. فالمطر وحده لا ينبت إلا بما ينضم إليه من الهواء والتراب، ثم الزرع لا ينمو حتى تصرف عنه الآفات المفسدة له، والطعام والشراب لا يغذي إلا بما جعل في البدن من الأعضاء والقوى، ومجموع ذلك لا يفيد إن لم تصرف عنه المفسدة. واضح معايا ولا سرحانين؟ ركز. طيب، وهكذا لو كان الاحتجاج بالقدر صحيحا لأمكن لكل أحد أن يقتل من يشاء، وأن يأخذ مال من يريد، وأن يظلم من يريد، فإذا سئل عن كل أفعاله يقول: قدر. وإذا لفسد الكون كله، أليس كذلك؟ بلى. قلش نعم تثبت. أليس كذلك؟ بلى. إن سألتك بالنفي فأجب بالإثبات. فلو كان الاحتجاج بالقدر صحيحا لأمكن لكل واحد أن يفعل ما شاء محتجا بالقدر، وإذا لفسد الكون كله. وكثير من الذين احتجون بالقدر كما ذكرت لظلمهم وفسقهم وضلالهم وانحرافهم وزيغهم يثورون إذا ما وقع عليهم هذا الظلم، ولا يرضون من غيرهم أن يحتج على ظلمه لهم بالقدر كما احتجوهم على ظلمهم أنفسهم بالقدر. قال شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة وطيب ثراه، قال: العبد له في المقدور حالان. خلي بالك من الكلام النفيس. العبد له في المقدور حالان: حال قبل القدر وحال بعد القدر. حال قبل القدر وحال بعد القدر. فعليه قبل المقدور الذي قدره العزيز الغفور أن يستعين بالله في الأول قبل ما يقع. ما أنا ما أعرفش إيه اللي حيقع، ما أنا دلوقتي جاي ما أعرفش إيه اللي يقع. مين اللي عارف إنه ممكن هو خارج أصلا؟ يسلمكم جميعا. ممكن الآن ربنا سبحانه وتعالى المقدر إذا خرج عبد أن يبتلى بأي ابتلاء؟ مين فينا اللي يعلم هذه؟ لا أحد. فقبل وقوع المقدور حال العبد أن يستعين بالله وأن يتوكل عليه وأن يدعو ربه: يا رب سلمني، يا رب اصرف عني السوء، يا رب نجني، يا رب وفقني لما يرضيك. أنا أستعين الله وأتضرع إليه قبل المقدور. فإذا قدر الله المقدور بغير فعله فعليه أن يصبر عليه وأن يرضى، وإن وقع المقدور بفعله وهو نعمة حمد الله على ذلك، وإن كان ذنبا استغفر الله من ذلك. يا سلام يا سلام. يعني في زبد، خلي بالك منها، والله كلام يكتب بالنور بالنور. قال رحمه الله: العبد له في المقدور حالات. في ناس نايمة هنا، أنا شايفها من هنا. طيب، العبد له في المقدور حالات: حال قبل القدر وحال بعد القدر. فحاله قبل القدر، قبل ما ربنا سبحانه وتعالى يوقع ما قدره في مقدور حيوقع، قبل المقدور ده حال العبد أن يستعين بالله وأن يتوكل عليه وأن يدعو ربه. فإذا قدر الله المقدور بغير فعله، يعني بغير فعله، بيت وقع ماليش دخل فيه، سيارة خبطت الإنسان ماليش دخل، ماشي بأمان الله سيارة خبطته، ممكن تبقى واقف راكن بجنب السيارة وتيجي عربية تخبطك، يبقى بغير فعلك. قال: فإذا قدر المقدور بغير فعله فعليه أن يصبر عليه أو يرضى به. مسألة الرضا دي مختلف فيها، يرضى أو لا يرضى على الوجود أو على الاستحباب، والراجح أن الرضا بالمقدور على الاستحباب حتى لا نكلف العبادة ما لا يطيقون، هذا هو الراجح. وإن كان بفعله، يعني المقدور ده وقع بفعلي أنا، وإن كان بفعله وهو نعمة حمد الله على ذلك، لأن الذي وفقه لذلك هو من؟ يعني انت حضرتك الان جالس من قبل المغرب وهتجلس لبعد العشاء ساعة او ساعتين، هذا مقدور قدره الله لك، الجلسة اللي انت عليها مقدرة. فان كانت نعمة وجب عليك ان تحمد الله الذي قدر لك هذه النعمة. ان غيرك دلوقتي في التو واللحظة قاعد على القهوة بشرب مخدرات او امام فيلم داعي او في معصية حالك الان في نفس التوقيت الذي انت فيه في طاعة غيرك الان في معصية، فان وقع المقدور وكان نعمة وجب عليك ان تحمد الله عليه، وان كان ذنبا وجب عليك ان تستغفر الله منه وان تتوب اليه تبارك وتعالى. يبقى هذا في المقدور، وله في المأمور ايضا حالا، حال قبل الفعل وهو العزم على الامتثال والطاعة والاستعانة بالله على ذلك. الله يأمر بالصلاة، الله يأمر بالزكاة، الله يأمر بالتقوى، فانت الحال قبل الامر ده ان تستعين الله على ان يرزقك التقوى وعلى ان يعينك على الصلاة وعلى ان يعينك على الزكاة وعلى ان يوفقك الحج وعلى ان يعينك الحرص على مجالس العلم. هذا حال قبل المأمور. وحال بعد الفعل، بعد ما تفعل بقى، فان كان طاعة شكرت الله عليها، وإن كان ذنبا أو تقصيرا استغفرت الله عز وجل منه. واضح أي من هذه الحال. قال تعالى فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. انتبه للقرآن، قال تعالى فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. فأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصبر على المصائب المقدرة وأن يستغفر من الذنب. فاصبر إن وعد الله حق، أي لما قدره الله عليك ابتلاك به، واستغفر لذنبك. فأمره بالصبر على المقدور والاستغفار للوقوع في المحظور، فأرشد إلى الصبر في المصائب، وأرشد إلى الاحتجاج بالقدر في المصائب، وأن لا يحتج بالقدر في الوقت ذاته في المعائب. يحتج بالقدر في المصائب ولا يحتج بالقدر في المعائب، أي في المعاصي والذنوب. قال تعالى وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وقال تعالى إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فذكر الصبر على المصائب والتقوى بترك المعاصي. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو كان كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. يا سلام، شوف المنهج. هذا الاحتجاج بالقدر فين؟ في المصائب، عشان ما تقعدش بقى تقول يا ريت ويا ليتني وعملت وكنت طلعت شوية بدري وكنت اتأخر، لا، وتفضل بقى تقضي جل عمرك حسرات. فالقدر احتج به في المصائب ولا احتج به في المعاصي. قال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل، وإن أصابك شيء فلا تقل لو كان كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فكذلك العبد المؤمن يحتج بالقدر إن وقع في المصائب، ولا يحتج بالقدر في المعائب، لا قبل وقوعها ولا بعد وقوعها. قد يستدل بعضهم بحديث احتجاج آدم وموسى على نبينا وعليهما وعلى جميع الأنبياء والمرسلين أفضل الصلاة والسلام. قد يستدل بعضهم بهذا الحديث، والحديث حديث صحيح رواه مسلم وغيره من أصحاب السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى عليهما السلام عند ربهما، فحج آدم وموسى. يبقى كانت الحجة لمين؟ لآدم على موسى. احتج آدم وموسى عليهما السلام عند ربهما فحج آدم وموسى عليهما السلام. قال موسى حينما رأى آدم، قال موسى عليه السلام أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك في جنته ثم أهبط الناس بخطياتك إلى الأرض. وفي لفظ هتجد ألفاظ كثيرة لهذه الرواية كثيرة، ثم أهبط الناس بخطياتك أو بخطيئتك إلى الأرض. هذه حجة موسى عليه السلام. فقال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء وقربك نجيا، فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق؟ فقال موسى بأربعين عاما. فقال آدم فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى؟ قال نعم. قال أفتلومني على أن عملت عملا كتبه الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال رسول الله فحج آدم موسى. ليس في هذا الحديث إطلاقا حجة للذين يحتجون بالقدر على القبائح والذنوب والمعاصي بدعوى أن آدم قد احتج بالقدر على معصيته. كلا أبدا. فآدم عليه السلام وهو نبي الله تعالى لم يحتج بالقدر على الذنب، وموسى عليه السلام لم يلم أباه آدم على ذنب تاب منه وتاب الله عليه منه واجتباه وهداه، وإنما وقع اللوم من موسى على المصيبة التي أخرجت آدم وأولاده من الجنة. وقع اللوم من موسى لآدم على المصيبة التي أخرجت آدم وأولاده من الجنة، فاحتج آدم بالقدر، وحينئذ فاحتجاجه بالقدر على المصيبة مشروع. فاحتج آدم بالقدر على المصيبة لا على خطيئته، ولو احتج آدم بالقدر على خطيئته ما تاب إلى الله منها. لو احتج آدم بالقدر على خطيئته وعلى ذنبه ما تاب إلى الله منها، ولكنه احتج بالقدر على المصيبة لا على الخطيئة، فإن القدر يحتج به في المصائب لا في المعائب، أو عند المصائب لا عند المعائب. فعلى العبد أن يستسلم القدر إن أصابته مصيبة، كما قال تعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أما المذنبون فليس لهم أن يحتجوا بالقدر، بل واجب عليهم أن يستغفروا الله بعد الوقوع في الذنب، كما قال تعالى فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك، فأرشد إلى الصبر في المصائب وأرشد إلى الاستغفار من الذنوب والمعائب. فالقدر يحتج به في المصائب ولا يحتج به في المعائب. وهكذا يتضح لنا الجلاء أن سبب ضلال من ضل في باب القدر يا إخوة هو سوء الفهم عن الله ورسوله. هذا أصل كل بدعة وضلالة نشأت في القديم وفي الحديث وفي المستقبل إذا شاء الله وقدر. أصل كل ضلالة وبدعة سوء الفهم عن الله ورسوله، هو أن يضرب كتاب الله عز وجل بعضه ببعض، وأن تضرب أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضها ببعض. سوء الفهم عن الله ورسوله، ومن ثم خلط هؤلاء بين الإرادة الكونية القدرية وبين الإرادة الدينية الشرعية. انتبه، خلط هؤلاء بين الإرادة الكونية القدرية وبين الإرادة الدينية الشرعية. فالمحققون من علماء السلف يقولون بأن الإرادة في كتاب الله نوعان، إرادة كونية قدرية وإرادة دينية شرعية. أما الإرادة الدينية الشرعية فهي الإرادة المتضمنة للمحبة والرضا. خلي بالك لو فهمت المسألة دي هتزول إشكالات كثيرة جدا في ذهنك. وطالما سئلنا من طلاب العلم عن الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، فالإرادة الدينية الشرعية هي الإرادة المتضمنة للمحبة والرضا، والإرادة الكونية القدرية هي المشيئة النافذة الشاملة التامة التي تشمل جميع الموجودات. أما الإرادة الشرعية الدينية فهي المرادة في قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. دي إرادة إيه؟ شرعية دينية. خلي بالك، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج. إرادة كونية ولا شرعية؟ شرعية. قال تعالى والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. شرعية ولا كونية؟ شرعية. قال تعالى يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. شرعية ولا كونية؟ شرعية. قال تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. شرعية ولا كونية؟ شرعية. الشرعية. هذه الإرادة الشرعية الدينية هي الإرادة المتضمنة للمحبة والرضا. فهذا النوع من الإرادة إخوة لا يستلزم وقوع المراد. هذا النوع من الإرادة الشرعية الدينية لا يستلزم وقوع المراد. إزاي؟ الله أراد من الخلق جميعا الإيمان فكفر الكفار فلم تقع إرادة الله. خلي بالك، هذه الإرادة، هذا النوع من الإرادة لا يستلزم وقوع المراد، لكن الله أراده حتى ولم يقع، وأيضا كله بقدر عشان ما تخلطش. قال كلام الشيخ الإسلام رحمه الله، قال وأيضا قال هذا صحيح الطحاوي، قال ولا يستلزم، هذا النوع من الإرادة لا يستلزم وقوع المراد إلا إذا تعلق به النوع الثاني من الإرادة اللي هو انهو الكونية القدرية. خلي بالك، إنما لما يريد ربك إرادة كونية قدرية ويريد إرادة شرعية يبقى لابد أن تقع الإرادة الشرعية الدينية إن وجدت الإرادة الكونية القدرية. فيقول فهذا النوع من الإرادة لا يستلزم وقوع المراد إلا إذا تعلق به النوع الثاني من الإرادة، وهذه الإرادة الشرعية الدينية تدل دلالة واضحة على أنه سبحانه لا يحب الذنوب والمعاصي والضلال والكفر ولا يأمر بها ولا يرضاها، وإن كان شاءها خلقا وتقديرا وإيجادا. احنا فصلنا الكلام ده لما كنت بتكلم عن تفصيل الشرع. طيب، وأنه يجب وأنه سبحانه وتعالى يرضى ويحب كل ما يتعلق بهذه الإرادة الدينية الشرعية، ويثيب عليها أصحابها ويدخلهم الجنة وينصرهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وينصر بها أي بهذه الإرادة الدينية الشرعية العبادة من أوليائه المتقين وحزب المفلحين وعباد الصالحين. هذه الإرادة الدينية الشرعية تتناول جميع الطاعات حدثت أو لم تحدث إلا إذا ارتبطت بها الإرادة الكونية. أما الإرادة الكونية القدرية وهي الإرادة الشاملة لجميع الموجودات التي يقال فيها ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، بإرادة كونية قدرية، ما شاء الله كان في الكون وما لم يشأ لم يكن. هذه الإرادة كما في قوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، وكقوله تعالى ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، وكقوله تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، وكقوله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذه الإرادة إرادة شاملة لا يخرج عنها أحد من الكائنات، فكل الحوادث ما فيش ورقة بقى توعى إلا بإرادة شرعية ولا بإرادة كونية؟ كونية. احسنت. ما فيش واحد يصلي إلا بإرادة إيه؟ احسنت، شرعية وكونية. ما فيش كافر يكفر إلا بإرادة إيه؟ شرعية دينية، لأن ما وقعتش الإرادة الأخرى وهي الإرادة الإيه؟ الكونية القدرية. خلي بالك، قال وهذه الإرادة، كلام شيخ الإسلام رحمه الله، إرادة شاملة لا يخرج عنها أحد من الكائنات، فكل الحوادث الكونية داخلة في مراد الله ومشيئته. وهذه الإرادة الكونية القدرية يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر وأهل الجنة وأهل النار وأولياء الله وأعداؤه وأهل طاعته الذين يحبهم ويحبونه ويصلي عليهم هو وملائكته وأهل معصيته الذين يبغضهم ويمقتهم ويلعنهم الله ويلعنهم اللاعب. واضح يا اخوانا، فأهل السنة والمحققون من علماء السلف فقهوا دين الله تبارك وتعالى حق الفقه ولم يضربوا كتاب الله بعضه ببعض، علموا أن أحكام الله عز وجل في خلقه تجري على وفق هاتين الإرادتين، فمن نظر إلى الأعمال الصادرة عن العباد بهاتين العينين كان بصيرا، ومن نظر إلى الأعمال إلى الشرع دون القدر أو إلى القدر دون الشرع ضل وأضل. نعوذ بالله تعالى من الخذلان، ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على المعتقد الحق الذي كان عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وما أجمل وأحلى وأجل أن أختم الكلام في باب الشبهات مكتفي بهذا القدر في هذا الباب بك بكلمات جميلة رقراقة جدا للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته المشهورة المعروفة الموسومة بالعقيدة الطحاوية. تدبر مني معي هذا الكلام النفيس الجميل وأختم بمحاضرة الليلة إن شاء الله تعالى لأكتفي بالحديث في باب الشبهات، لأختم الحديث في باب القدر في الأسبوع المقبل بإذن الله بمحاضرة جميلة إن شاء الله تعالى في ثمرات الإيمان بالقدر. أسأل الله أن يرزقنا وياكم الإيمان بالقدر خيره وشره. يقول الطحاوي رحمه الله تعالى في القدر، تدبر معي: خلق الله الخلق بعلمه، خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا. ركز أول بالخلاصة. خلق الله الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، ولا مشيئة للعباد إلا ما شاء الله لهم، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عتلا، وكلهم متقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، وهو متعال عن الأضداد والأنداد، ولا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده. هذه عقيدتنا نشهد الله عليها ونسأل الله أن يثبتنا عليها وأن يتوفانا عليها. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يرزقنا الإيمان بالقدر خيره وشره على ما كان عليه المصطفى وأصحابه، وأن يتوفانا على هذا المعتقد إنه على كل شيء قدير. أكتفي بهذا القدر في هذا الباب في باب الشبهات، وأختم في المحاضرة المقبلة والمحاضرة الثامنة بإذن الله تعالى الحديث في هذا الركن الجليل المهيب من أركان الإيمان بالله تعالى بثمار الإيمان بالقدر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزق دوما دوما الصواب والرشاد، وأن يجنبنا الخذلان والزيغ والزلل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.